بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 123. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. سبق في الحلقة الماضية حديث المؤلف رحمه الله عن حكم بيع المسلمين شيئا إلى الكفار في أعيادهم، وذكر ما روي عن أحمد رحمه الله في ذلك، وقال أنه يحتمل منعه، ثم قال هنا: لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي؟ وقد ذكر عبد الملك ابن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق تحريم التشبه بالكفار، وأيضا تحريم إعانتهم على باطلهم، ومن ذلك إعانتهم على إقامة أعيادهم الكفرية وتشجيعهم على ذلك. وهل يدخل في ذلك البيع والشراء منهم أو عليهم في أيام أعيادهم؟ الذي سبق من كلام الإمام أحمد وتعليق الشيخ رحمه الله عليه أنه يجيز ذلك، وفي هذا فرق بينه وبين الهدية إليهم أو قبول الهدية منهم بهذه المناسبة، فإن الهدية هي تشجيع لهم وإقرار لهم، وأما البيع فهو بالعكس، هو يضعفهم ويسحب ما عندهم من النقود، والشراء منهم كذلك يضعف استعدادهم بشراء الأشياء منهم. فمن هذه الناحية لا يمنع. ومن نظر إلى أن هذا أيضا يكون فيه مشاركة بهذه المناسبة ولو كان بيعا أو شراء، فإنه يمنع من ذلك، وقد يكون هذا لكراهة التنزيه أو لكراهة التحريم كما سبق. نعم. قال: قد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام. نعم، لما سبق توجيهه من أن هذا فيه تعاون معهم على إظهار هذه المناسبة، تعامل معهم في وقتها يعطيهم دفعة في إقامتها والاستعداد لها، فيتجنب هذا، وهو الملحظ الذي رآه مالك رحمه الله في تحريمه للبيع والشراء منهم في وقت هذه المناسبة. نعم. وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم. نعم، لأنه فيه تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال في عداد المحرمات: وما أهل به لغير الله، فإذا ذبحوه لكنائسهم فهو مما أهل به لغير الله، بخلاف ما ذبحوه للأكل، ما ذبحوه للأكل وذكروا اسم الله عليه فإنه يباح. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما ما ذبحوه على وجه التقرب إلى الكنائس التي فيها صور الأنبياء بزعمهم، أو ذبحوه بمناسبة أعيادهم البدعية الكفرية، فإنهم لا يعانون على هذا الشيء ولا يشاركون فيه. نعم. قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. وهذا أشد. ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. وذكر من المحرمات ما أهل به لغير الله، أي ذكر عليه اسم غير الله كالمسيح والصليب وغير ذلك، لأن هذا شرك بالله عز وجل. نعم. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم. وبه نأخذ، هذا كلام عبد الملك. نعم، مالك يكره هذا، والكراهية عند السلف مراد بها التحريم، يكره كل هذه الأمور التي تمت إلى دين أهل الكتاب والمشركين. يقول ابن حبيب: ونحن وبه نأخذ يعني في بقول مالك هذا، فنحرم هذه الأشياء. نعم. وهو يضاهي قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، يعني يشبهه. أما إذا صرح باسم المذبوح له هذا شرك واضح، لكن إذا لم يصرح لكنه ذبح للكنائس وبالمناسبات الكفرية والدينية عندهم، فإنه يشبه ما أهل به لغير الله فيحرم. نعم. قال: وما أهل به لغير الله وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. هذا الأصل، أن ما أهل به لغير الله ما يذبح للأصنام والأنصاب، فهذا شرك أكبر واضح. وكذلك يشبهه ما يذبح في أيام أعيادهم وفي كنائسهم. نعم. قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك ويقولون: قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها. وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء. عندنا آيتان. نعم. الآية الأولى قوله لما ذكر الميتة وما يتعلق بها، قال: وما أهل به لغير الله فيحرم. الآية الثانية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهل نأخذ بعموم قوله وما أهل به لغير الله فنحرم ما ذبح لغير الله وإن كان ذابحه كتابي، أو نأخذ بعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا فيه عموم فيدخل فيه ما ذبحوه للمسيح وما ذبحوه للكنائس وغير ذلك؟ الجمهور على الأول، على أنه يمنع، ما ذبح لغير الله فإنه حرام، أو ذبح بالمناسبات الكفرية فإنه حرام، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. وذهبت طائفة إلى أخذ بالعموم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقالوا: إن الله علم ما هم يعملون. ومع ذلك قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأخذوا بالعموم. ونحن نقول: العموم يخصص بالآية الأخرى، وهي المنع مما أهل به لغير الله. نعم. وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقصتهم، أقصستهم وموتاهم وكنائسهم أفضل، يعني من باب الاحتياط. لما ذكر الخلاف هل يؤخذ بعموم طعام الذين أوتوا الكتاب فيحل كل طعام لهم، أو يؤخذ بعموم وما أهل به لغير الله فيمنع. قال لا شك أن تجنب هذا الشيء أنه أحوط. نعم. قال وإن فيه عيبا آخر أن كله من تعظيم شركهم. نعم. ومع أنه أبرى للذمة وأحوط فإن فيه تعظيما لشركهم إذا أكلناه وشاركناهم فيه وأقررناهم عليه. نعم. ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم أيأكل منه المسلم؟ فقال لا ينبغي، لا يأخذه منهم. نعم. يذبحونه لموتاهم على وجه التقرب لا على وجه الصدقة. أما ذبح الذبيحة والتصدق بثمنها عن الميت فهذا جائز مستحب. الصدقة مستحبة سواء كانت باللحم أو بالطعام أو بغيره أو بالنقود، لكن ما ذبحوه لأمواتهم يعني على وجه التقرب لهم فهذا لا يجوز أكله لأنه مما أهل به لغير الله. نعم. قال لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح للأعياد والكنائس. نعم. إنما يعمل يذبح للأموات بمعنى التعظيم لهم والتقرب إليهم فهذا من الشرك. نعم. لكن هنا قال تصنعه النصارى لموتهم يتصدقون به عنهم، يذبحونه تعظيما لهم ويتصدقون بلحمه. نعم. وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء. نعم. إذا أوصى للكنيسة فهذا شيء يمشون عليه هم فيما بينهم، أما المسلم فإنه يتجنب الدخول في هذا وبناء عليه لا يشتري مما أوصي به لكنائسهم لما في ذلك من إعانتهم على تنفيذ هذه الوصية. نعم. وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها. قال إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين، الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والآخر من جهة بيع الحبس حبس بيع الحبس، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين. إذا كان لهم كنيسة وهي مكان عبادتهم احتاجت إلى ترميم، مرمة يعني ترميم، وأراد القس أو الإسقف أراد أن يبيع من الكنيسة ليرممها أو يبيع من أرضها الفضاء، فهل يجوز للمسلم أن يشتريه؟ قال لا يجوز من وجهين. الوجه الأول أن هذا فيه إعانة لهم على عمارة كنائسهم، والوجه الثاني أن هذا بيع وقف وحبس يعني أوقاف ولا يجوز بيع الوقف. نعم. قال ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء، بل يتركهم وإياه وشأنهم، لكن المسلم لا يشاركهم في هذا. نعم. قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. إذا وافقت سفينة أو مركوبا يذهبون عليه لأعيادهم وأنت لك شأن آخر فهل تركب معهم؟ يكره مالك ذلك لأن هذا قد ينزل عليهم السخط وأنت معهم فيصيبك ما أصابهم. نعم. وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم. نعم. الهدية لهم هذا واضح أن فيه تشجيعا لهم وإعانة لهم على باطلهم، فلا يجوز للمسلم أن يهدي لهم في أعيادهم، كما لا يجوز له أن يقبل هديتهم التي يعملونها للأعياد مما يعملونه لأعيادهم، لأن في هذا تشجيعا لهم وإقرارا لهم على باطلهم. نعم. قال رآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. نعم. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة. كل أوجه التعاون على باطلهم لا يجوز للمسلمين أن يعينوهم بها، لا تأجير دابة ولا غير ذلك من ما يعينهم على تنفيذ شركهم وباطلهم، فالمسلمون يتجنبون هذا. وإن كانوا قد يقرونهم على ما هم عليه بحكم أحكام الذمة، لكن لا يشاركونهم ولا يؤيدونهم ولا يمكنونهم من إعلان ذلك، إنما يكون هذا بينهم وفي محيطهم فقط ولا ينتشر في البلد. نعم. ولا يعانون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم. نعم. قال: وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. نعم، ينبغي لحكام المسلمين أن يميزوا بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إذا كانوا ذميين في بلاد المسلمين، ألا يتركوهم يندمجون اندماجا كليا مع المسلمين، بل يكون لهم ما يميزهم ويفرقهم عن المسلمين كما في الشروط العمرية التي سبقت. وهذا فيه أنه لا بد أن يتميز المسلمون وأن يفارقوا الكفار في صفاتهم ومناسباتهم وعباداتهم وأعمالهم، لئلا يسري شيء من الباطل إلى الحق ويلتبس الحق بالباطل. نعم. قال: وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. لا يزال النقل عن مالك رحمه الله من كتب المالكية. نعم. فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته، بل هو عندي أشد. نعم، الأكل من ذبائح أعيادهم، أكل المسلم من ذبائح أعيادهم داخل في تشجيعهم والتشبه بهم وإقرارهم على ما هم عليه وعدم التميز بين المسلم والكافر، فلا يأكل من ذبائح أعيادهم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا كله كلام ابن حبيب من أصحاب مالك. نعم. وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم. ذكر في مطلع كلام ابن حبيب أنه اجتمع، يعني أجمع على منع ما يستعينون به على باطلهم من الأكل والهدية والبيع والشراء إلى غير ذلك. نعم. وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك كله، أنه لا يحل ذلك كله. هذا نقل ابن حبيب عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب، فقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه. نعم، انتهى من نقل مالك وانتقل إلى النقل عن الإمام أحمد. سئل عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة، عن النصارى الذين وقفوا أي أوقفوا ضيعة، يعني مزرعة أو بستانا للبيعة، أيشتري المسلم منهم؟ قال: لا، لأن هذا يعينهم على باطلهم. نعم. وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء أبني المجوس ناووسا، قال: لا تبني لهم ولا تعينهم على ما هم فيه. كذلك إذا كان في المسلمين أصحاب حرف فإنهم لا يعملون حرفهم للكفار في معابدهم ومظاهر كفرهم، فالبناء الذي يبني لا يبني لهم الكنائس والبيع، لأن هذا إعانة لهم على الباطل. نعم. وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال: لا بأس به. نعم، بالكراء لا بأس به، ولأن القبر ليس عبادة، القبر هذا يكون للمسلم وللكافر، فحفره للقبر هذا ليس من عبادتهم، وإنما هو شيء عام فيجوز أن يحفره بالأجرة. نعم. قال لا بأس به. قال رحمه الله والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة. نعم. بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. نعم. القبر عام للمسلمين والكفار، قال الله جل وعلا ممتنا على هذا الإنسان ثم أماته فأقبره، فالإقبار هذا من نعم الله، ولم يجعله مما يلقى للكلاب والسباع ولو كان كافرا، فإنه لا يلقى للكلاب والسباع بل يدفن ويقبر. فالقبر عام للمسلمين والكفار، فإذا حفر قبرا للكفار بالأجرة فلا مانع من ذلك. نعم. وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال نصراني واستعظم ذلك، فقال نصراني واستعظم ذلك. نعم. المسلم هل يبيع داره للنصراني؟ سئل أحمد عن ذلك، مسلم باع داره لنصراني وفيها محاريبه، محاريب المسلم يعني الأمكنة التي كان يصلي فيها النافلة وقيام الليل، وباعها لهذا النصراني ليحل محله ويقيم الكفر والشرك محل العبادة والتوحيد لله عز وجل، فاستعظم الإمام أحمد رحمه الله ذلك. نعم. قال واستعظم ذلك وقال لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان، وقال لا تباع من الكفار، يعني بدلا كانت فيها محاريب المسلم ومصلياته والقرآن وتهجده وتلاوته للقرآن، يحط فيها يوضع فيها الصليب والناقوس ومظاهر الكفر، هذا استبدال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتمكين لهم من ذلك إذا باعها عليهم. نعم. وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك. نعم. كما سبق أنه لا يباع السلاح في الفتنة، ولا يباع العنب لمن يتخذه خمرا، وكذلك لا تباع الدار لمن حولها إلى بيعة أو كنيسة وفيها مظاهر الشرك. نعم. وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال لا أرى له ذلك. يبيع نعم. داره من كافر يكفر بالله فيها. نعم. أيضا بيع الدار من على وجه العموم على الكافر هل يجوز أو لا؟ ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز، لأن هذا يمكن الكفار بين المسلمين وينتشرون بين المسلمين في مساكنهم، وثانيا أنه يقيم فيها الكفر، بدل أن المسلم يقيم فيها التوحيد والعبادة وذكر الله، هذا الكافر يقيم فيها الكفر والشرك، فلا يجوز أن يباع هذه الدار. نعم. قال رحمه الله لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. نعم. يبيعها من مسلم يخلفه فيها ويعبد الله فيها أحب من أنه يبيعها إلى كافر يقيم فيها الكفر. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا نص على المنع. نعم. نص من الإمام أحمد، والنص هو ما كان من كلام أحمد. نعم. ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه، قال ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول يرعبهم. هذا سبق في أول الكلام أن ابن عون كان يكري أهل الذمة، وقصده من ذلك إرعابهم، لأنه يأتي ويطالبهم بالأجرة وهذا يرعبهم، وأنه من هذا الوجه كونه يكريهم أحسن من كونه يكري مسلما لئلا يرعبه، من هذا الوجه. لكن الوجه الثاني وهو أن الكافر يكفر بهذا المكان ويستعمله للمعاصي والمسلم يعبد الله فيه، فلا شك أن هذا الملحظ أولى من الملحظ الأول الذي لاحظه ابن عون. نعم. قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا، يعني إرعابهم. نعم. قال لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين، يقول إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عنده. يعني ابن عون يقول أن مطالبة بالأجرة أنه يشق عليه أنه يطالب المسلم بها، لأن هذا يحرج المسلم، قد يكون ليس عنده شيء نقود فيحصل عنده رعب. بخلاف الكتاب فإن إرعابه مطلوب. هذه وجهة نظر ابن عون، بينما هناك ما هو أولى من ذلك أن يعتبر، وهو الاستعمال. فالكافر يستعمل المكان للكفر، وأما المسلم فيستعمله للعبادة والذكر، وفرق بين هذا وهذا. بناء على هذا لا تؤجر ولا تباع الدار المسلم للكافر. نعم. قال: وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت، يعني الرعاب يعجب منها من ناحية أنه استحسان، يعني أنه استحسن هذا. نعم. وهكذا نقل الأثرم سواء، ولفظه قلت لأبي عبد الله، ومسائل الأثرم وإبراهيم ابن الحارث يشتركان فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.